بجماعة الناس لا بواحد منهم. وتقدم أن الإفراد واقع باعتبار من بذلت له الرسالة ووجهت إليه وهو مالكها وقارئها، وغيره ممن يسمع قراءته أو يطالع نسخته تابع له، والتابع تابع. وتقدم هذا في الصيانة كم؟ في الصيانة الثامنة بعد المئة، والصيانة الثلاثون بعد المئة أن المصنف لما ساق السؤال قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وكان أوجز أن يقول فإذا قيل بما عرفت ربك، فزيادة كلمة لك فضلة في الكلام. وأجيب عنه بأن ذكر الزيادة لتأكيد الكلام وتقويته، وهذا أصل ما يكون زيادة أو فضلة أو صلة في الكلام. وتقدم ذكر هذا في الصيانة كم؟ يمكن 12 بعد المئة. ها؟ تقدم ذلك في الصيانة الثامنة بعد المئة، وذاك الذي سبق تقدم في الصيانة التاسعة بعد المئة. وصيانة الحادية والثلاثون أن المصنف أورد سؤالا عن طريق معرفة الله، أورد سؤالا عن طريق معرفة الله، ومعرفة الله أن المصنف أورد سؤالا عن معرفة الله، أن المصنف أورد سؤالا عن معرفة الله فقال بما عرفت ربك. ومعرفة الله ضرورية فطرية بدلالة النقل والعقل. وأجيب عنه أن المسؤول عنه هو طريق المعرفة لا المعرفة نفسها، أن المسؤول عنه هو طريق المعرفة لا المعرفة نفسها. فالباء في قوله بما عرفت ربك على تقدير السببية، وهي الواقعة في الجواب أيضا في قوله بآياته ومخلوقاته، أي بتلك الأسباب التي أدت إلى معرفة الله. فهو لا يسأل عن معرفة ربنا المتحققة فطرة بالنقل والعقل، وإنما يسأل عن الطريق الموصل إليها. والصيانة الثانية والثلاثون بعد المئة أن المصنف لما ذكر السؤال المتقدم أجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاته، وهذا تلقين. وأجيب عنه أن التلقين الواقع هنا يشفع له شيئان: أحدهما كونه في مقام التعليم، والآخر كونه حقا، وسبق هذا في صيانة متقدمة بعد المئة. بعد المئة تقدم هذا في الصيانة الثالثة عشرة بعد المئة. والصيانة الثانية والثلاثون نعم. والصيانة 33 بعد 100، أن المصنف لما ذكر طريق معرفة الله قال بآياته ومخلوقاته، والمخلوقات من الآيات، والمخلوقات من الآيات، لأن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الشرعية وهو الوحي النازل على الأنبياء، والآخر الآيات الكونية وهي إيش؟ المخلوقات، وهي المخلوقات. وتسمى الآيات الشرعية قولية، وتسمى الآيات الكونية فعلية. أشار إليه ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، وأجيب عنه بأن هذا من عطف الخاص على العام، وأجيب بأن هذا من عطف الخاص على العام، وهو سائغ لغة وشرعا. وموجب هذا عند علماء البلاغة هو ملاحظة الخاص بالعناية والاهتمام، وملاحظة الخاص بالعناية والاهتمام. فالفرد الخاص المذكور مع العام، فالفرد الخاص المذكور مع العام يكون فيه من معنى الاعتناء والاهتمام به ما يستدعي ذكره. واعترض عليه بأن الآيات تشمل كما تقدم الشرعية والكونية، والشرعي أعظم من الكوني. فلو قال المصنف بآياته ووحيه على أنبيائه كان موافقا لما ذكر، وأجيب عنه بأن موجب الاعتناء بذكر المخلوقات من الآيات سهولة إدراكها، بأن موجب الاعتناء بذكر المخلوقات من الآيات سهولة إدراكها، فالخلق كافة يقع لهم من عقل الكوني ما لا يقع لهم من عقل الشرعي، فيشترك في إدراك الكوني المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الأصمعي لأعرابي: هل تعرف الله؟ فقال: نعم. فقال: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فالأمر كما قال ابن المعتز: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فإدراك معاني الربوبية في المخلوقات الكونية أيسر على النفوس وأوفق لها، فاستحق هذا الفرد ذكره من العام تعظيما له. والصيانة الرابعة والثلاثون بعد المئة أن المصنف لما شرع يفصل جوابه قال بعد ذكر قوله بآياته ومخلوقاته قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وهؤلاء المذكورات في جوابه كلهن آيات وكلهن مخلوقات، فهي آيات كونية مخلوقة، فالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما كلها من آيات الله الكونية التي تعد مخلوقات. فلا وجه للتفريق الذي ذكره. واضح؟ طيب ما الجواب؟ سعد طيب غيره؟ نعم ها؟ خطاب الشارع كيف؟ طيب ما موجبه في خطاب الشارع؟ من كلامكم كله مجموع يعني. وأجيب عنه بأن هذا واقع وفق خطاب الشرع الوارد في القرآن، بأن هذا واقع وفق خطاب الشرع المذكور في القرآن، فإن الليل والنهار والشمس والقمر يذكرن غالبا فيه باسم الآية، يذكرن غالبا فيه باسم الآية، والسماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما يذكرن فيه غالبا باسم الخلق، فالمصنف جار وفق الواقع في كلام الله عز وجل. وموجب ذلك ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، وموجب ذلك ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، فإن الآية في لسان العرب العلامة، والخلق التقدير، ومعنى الآية جلي في الليل والنهار والشمس والقمر، ومعنى التقدير جلي في السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وتقريب هذا أن الليل والنهار والشمس والقمر لا يجتمع أحدهما مع الآخر مع بقاء سلطانه، فيأتي النهار ثم يذهب ويليه الليل، وتطلع الشمس بازغة ثم تغيب ويظهر القمر، فهن علامات متتابعات. وأما السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما فيلوح فيهن معنى التقدير، أي جعلهن على صورة لا تتغير، فإن صورة السماء التي نراها ثابتة في الليل والنهار، وكذا صورة الأرض، وكذا ما فيهن من المخلوقات وما بينهما من المخلوقات كالأفلاك والأشجار والأحجار والناس، فهم مقدرون على صورة واحدة لا تتغير. وضح؟ واضح؟ وبهذا يعلم غلط بعض الشارحين الذين توهموا أن المصنف أخطأ في هذا فاعترضوا عليه، وذلك لقصور أفهامهم عن فهم مثل هذا الكلام وشناعة أمرهم بالمبادرة بالتخطئة دون الرجوع إلى الراسخين. فإن المرأة لا يلام أن يخطئ، ولكن يستبشع منه أن يخطئ في شيء مشهور تتابع عليه العلماء، فمن لاح له شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ثم يسألهم. واضح؟ يعني مرة أحد الأذكياء اعترض على العبارة المشهورة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، بأن الواقع في القرآن عدم ذكر الاستسلام، عدم ذكر الاستسلام، فكيف يبين الإسلام بما هجر في خطابه؟ يعني في آية فيها الاستسلام ولكن لها فمن أسلم وفمن يسلم ونحوها. واضح اعتراضه؟ لكن المبادرة إلى تزييف شيء اشتهر لابد فيه من التروي، لأنك الآن لا تقارع في المسألة أناسا غير مدركين بل فحولا راسخين. ومن تأمل السر عرف أن منشأ هذا أن الاستسلام هو البداية والإسلام هو النهاية، أن الاستسلام هو البداية والإسلام هو النهاية، فمن استسلم بتخليص نفسه لله صار مسلما له، فمن استسلم بتخليص نفسه لله صار مسلما له. والحامل على هذا القول في تبشيع المقالة أن من لاح له معنى من المعاني يتعلق بشيء مشهور فإنه ينبغي له أن يتروى وأن يراجع أهل العلم فيه، فقد يعقلون ما لم يعقل فيبينون له وجه ذلك، وإن تقرر عنده المعنى بالشهادات البينة وطول الفكرة وإدمانها مع عدم وجود ما ينقض قوله فلا بأس حينئذ. فكم من شيء يكون مشهورا يقع التحقيق على خلافه، لكن الشأن في التساهل في بلوغ رتبة التحقيق مع الخلو منها، فهذه هي البلية التي جرت إلى مثل هذا القول الذي ذكره هذا الشارح وغيره. والصيانة الخامسة والثلاثون بعد المئة أن المصنف لما ذكر أدلة ما ساقه من الآيات والمخلوق والمخلوقات أورد ثلاثة أدلة وليس فيها شيء يدل على ما ذكره بقوله ومن فيهن وما بينهما. واضح؟ أن الآية التي ذكرها الأدلة التي ذكرها ليس فيها شيء يدل على من فيهن وما بينهما. ما الجواب يا محمد؟ إيش بداية الأمر؟ أين لأنه تابع له؟ وأجيب عنه بأمرين. أحدهما أن هذا مذكور صراحة في قوله أكبر من خلق الناس، أن هذا مذكور صراحة في قوله أكبر من خلق الناس، فهذا شيء مما فيهن، فهذا شيء مما فيهن. والآخر أن الآية الدليلين اللذين ذكرهما في خلق السماوات والأرض، وهما قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يندرج فيهما ما فيهن من فيهن وما بينهما، يندرج فيهما ما فيهن وما بينهما، فإنه يكون تابعا للسماوات والأرض، فإنه يكون تابعا للسماوات والأرض، إذ هو مما فيهما أو مما بينهما، إذ هو مما فيهما أو مما بينهما، والتابع تابع. والصيانة السادسة والثلاثون أن المصنف قال والرب هو المعبود، أن المصنف قال والرب هو المعبود، وهذا خلاف قول المحققين أن الرب ليس من معانيه في لسان العربي المعبود، أن الرب ليس من معانيه في لسان العربي المعبود، كيف الجواب يا طالب؟ وأجيب عنه بأن المصنف لم يرد بيان حقيقة الرب، أن المصنف لم يرد بيان حقيقة معنى الرب في كلام العرب، فليس كلامه تفسيرا له، فليس كلامه تفسيرا له. فالرب في لسان العربي يدور معناه على ثلاثة: المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، وإنما مراده بيان استحقاقه العبادة، وإنما بيانه استحقاق، وإنما مراده بيان استحقاقه العبادة. لما ذكره بعده من دليل وكلام ابن كثير، لما ذكره بعده من دليل وكلام ابن كثير، فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا، فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا. والصيانة السادسة والثلاثون، السابعة والثلاثون بعد المئة، أن المصنف لما ساق الدليل أتبعه بنقل عن ابن كثير، فقال قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولم يبين من ابن كثير هذا، إذ هذه الكنية مشتركة بين جماعة من أقدمهم شهرة. من ما اسمه؟ أحسنت. منهم عبد الله ابن كثير المكي صاحب القراءة المشهورة، صاحب القراءة المشهورة. وجب عنه بأن اشتراك جماعة في كنية أو نسب أو اسم لا يمنع من ذكره مجردا إذا غلبت إرادة واحد به، لا يمنع من ذكره مجردا إذا غلبت إرادة واحد به. فالأغلب في عرف أهل العلم أن إطلاق ابن كثير يراد به صاحب التفسير، واسمه أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. وقد جرى عرفهم عند ذكر صاحب القراءة أنهم يقولون إيش؟ ابن كثير المكي، تمييزا له بهذا. وأما إذا ذكر صاحب التفسير فيقال قال ابن كثير. والصيانة الثامنة والثلاثون بعد المئة أن المصنف ساق كلاما لابن كثير لا يوجد في تفسيره، أن المصنف ساق كلاما لابن كثير لا يوجد في تفسيره. جواب عنه وأجيب عنه، وأجيب عنه بأمرين: أحدهما احتمال كونه في نسخة لم نقف عليها من النسخ التي طبع عنها الكتاب، احتمال كونه في نسخة لم تصل إلينا مما طبع عنه الكتاب، فإن التصانيف يقع اختلاف بين نسخها تارة باختلاف تمكن الناسخين من نقلها، وتارة بتعدد كتابة المصنف نسخا لكتابه يزيد فيها وينقص منها، وهذا واقع في تصانيف عدة. والآخر أن الكلام المذكور هو في تفسير ابن كثير بمعناه، أن الكلام المذكور هو في تفسير ابن كثير بمعناه، فإنه قال: ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار، ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا استحق أن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره، فبهذا استحق أن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره. وهذا اللفظ المذكور معناه ما ذكره المصنف. وإذا كانت رواية الحديث النبوي تجوز بالمعنى فذكر كلام غيره بالمعنى أولى بالجواز. فإذا كانت رواية الحديث النبوي تجوز بالمعنى فرواية غيره أولى بالجواز، إذ يحتمل أن المصنف كتبه من حفظه، إذ يحتمل أن المصنف كتبه من حفظه، فجاء ذكره بمعناه لا باللفظ. في أحد عنده شيء يتعلق بهذه الجملة؟ سم. يكفي، لكنه تكثير الأدلة، يعني ما يختاره المصنف من أدلة مقتصرا عليه أو مكثرا له لا يمكن الاعتراض عليه بأنه لماذا ذكر هذا، هو اختاره مما يلوح له فكثره. في أحيانا المعاني التي يراد تقريرها يكثر فيها من الأدلة. يقول الأخ، هو افتح لي باب وأنتم لعلكم تساعدوني فيه، يقولنا المصنف ذكر ثلاث أدلة والآية الأخيرة يكفي عنها ما تقدمها، فأنا أجبت عنه بما سمعت، لكن لاح لي شيء وهو أن عادة المصنف أنه يذكر في كتابه في الشيء الذي يذكره دليلا أو دليلين إلا هذا الموضع. هل في غيره ذكر في ثلاثة أدلة؟ الإحسان، أحسن، إحسان أكثر، الإحسان أكثر، ذكر أربع آيات ثم ذكر حديثا، فهذه يذكرونها إذا وصلنا الإحسان، هذا المعنى الذي لا حد يذكرني إن شاء الله هناك. طيب سم. ما بين، وين بين؟ أيوة، إيه هو من هذه التبعيض، ما قال لك كلها تورد. ها إبراهيم، ما يحتاج، هو ذكر حتى السماوات السبع ما ذكر عليه، هو يذكر يريد مسألة كونها مخلوق وكونها آية، ما أراد العدد، هو يتكلم عن العدد. يقول الأخ أن المصنف رحمه الله في الدليل الثاني من الآيات الأدلة الثلاثة وهو قوله تعالى من آياته الليل والنهار أنه ساق الآية كاملة، وكان يمكنه أن يقتصر على ما يتعلق بإثبات كون الشمس والقمر والليل والنهار آيات في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. واضح؟ واضح لكم وجه الذي قاله؟ لكن هذا ما تقدم معنا في شيء من الأدلة عشان نجيب عليه، الأدلة السابقة ما تقدم، أي هذه الصيانة. طيب، والصيانة كم؟ التاسعة والثلاثون، أن المصنف لما ذكر الأدلة الثلاثة على الآيات والمخلوقات ذكر في الدليل الثاني ما يزيد على قدر الحاجة منه، وهو قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلو اقتصر على صدرها فقال: وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لكان وافيا كافيا في الدلالة على ما أراد. وأجيب عنه بأن تمام الآية يقوي معنى عاما أراده بهذا التصنيف وغيره، أن تمام الآية يقوي معنى عاما أراده بهذا التصنيف وغيره، وهو توحيد الله، وهو توحيد الله. فذكر ما بعد مقصوده من الآية تتميما لها لما فيها من التصريح بوجوب توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، في قوله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهو جمع بين مقام النفي والإثبات المحققين للتوحيد، وهو جمع بين مقام النفي والإثبات المحققين للتوحيد. غيره هو دل على هذا كلامه، قال: الخلق، الله خالق ليس من الخلق. نعم، يقول الأخ: قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قال: ألا يقتصر على هذا لأن الشمس دليل النهار والليل والقمر دليل على الليل؟ قيل: لأنه يوجد نهار بلا شمس وليل بلا قمر، موجود عندنا في السعودية، لكن أنتم في مصر ما عندكم. فالنهار الذي بلا شمس، النهار الذي يكون فيه السحاب مغطيا الشمس، والليل الذي بلا قمر هو آخر الشهر، آخر الشهر القمر يكون غاب. لكن الفقهاء عندهم مسألة مبنية على هذا في صلاة الكسوف والخسوف، أن كسوف القمر وخسوف الشمس يصلى لهما ما كان في سلطانهما، فإن كان في غير سلطانهما لم يصلى لهما، كخسوف قمر بعد أذان الفجر، هذا ذهب سلطانه، لأن سلطان القمر بالليل، فقد يقع أن القمر يبتدئ خسوفه في أذان الفجر، وهذا عادة يكون في الليالي المقمرة كليلة 15 ونحوها، فهذا لا يصلى له لأنه انتهى سلطانه وزال. نعم، حد هذا احنا موجودة فيها نسختنا. هذا طارق عطف الخاص مخلوقات على العام، العام الآيات، بأن هذا من عطف الخاص على العام. لا لا، الآيات أعم، الآيات شرعية وكونية. نعم، أرب يبول الثعلبان برأسه، إيه هذا اكتبه في ورقة ونجيب عليه. نحن قلنا إيش لما ذكرتها؟ قلت عند المحقق، فالمحققون يعرفون البيت هذا: أرب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه الثعالب. فله جواب عندهم يا سلطان. ايش؟ لا ترك، هو الآن ترك السؤال والجواب، الآن انتهى منه، استعمله مدة ثم تركه. نعم نعم. لو ذكره تأكيد لكن ليس ملزما به. نعم. لا، هذه الآية كلها فيها خلق، حتى ألا له الخلق، هذه فيها الخلق. تبارك الله رب العالمين، فيها الخلق إلى تمامها، فيها الخلق من وجوه يعني الآية. أنا سعد. لا، السؤال هو الاختصار، هذا ذكرناه في بعض الشروح. الصيانة كم؟ 40 بعد 100. أن المصنف لما ذكر طريق معرفة الله اقتصر على التفكر في آياته الكونية، على التفكر في آياته الكونية. إذ طريق معرفة الله نوعان، إذ طريق معرفة الله نوعان، أحدهما التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، والآخر التفكر في آياته الكونية. فاقتصر على طريق دون طريق، فاقتصر على طريق دون طريق. وأجيب عنه نبرنا. هذا مما يصلح من جملة الجواب، لكن لا يغني، لأن هنا يبحث في مسألة، يعني لماذا ذكر الآيات الكونية، لكن هنا لماذا اقتصر على الآيات الكونية، يعني مسألة أخرى. نعم. طيب غيره. نعم. أحسن. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن الآيات الكونية أظهر وأجلى، أن الآيات الكونية أظهر وأجلى، فهي مبثوثة في الكون طوله وعرضه، فهي مبثوثة في الكون طوله وعرضه. والآخر أن إدراكها أهون من إدراك الآيات الشرعية، أن إدراكها أهون من إدراك الآيات الشرعية، فهي أسرع بالنفوس لصوقا وأقوى بالقلوب علوقا، فهي أسرع بالنفوس لصوقا وأقوى بالقلوب علوقا. وغيره. هذا معنى أظهر وأجلى، أظهر وأجلى، والثاني أسرع للنفوس، يعني كل أحد يدرك هذا في كنفه، يعني من فروع الكلام. ما شاء عبد الله. يقول شيخ عبد الله يقول إنه المصنف قال ومن مخلوقاته السماوات السبع ثم قال بالأرضون السبع، والتسبيع لا يدرك بالنظر في الكون وإنما أدرك بخطاب الشرع، وهو هنا أراد تقرير هذا المعنى الفطري في طريق معرفة الله. واضح؟ طيب في أحد عنده جواب عنه؟ ها أسامة في جواب؟ ها طيب ايش كيف يعرف انها سبع؟ هو الان كل شيء فطري سهل، قالوا من اياته كذا وكذا ومخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع، هو حتى يدركها يحتاج الى موجب لذلك. نعم نعم هو قادر، لكن هذا ما يعلمه. ها ها بعد نزيدك الحين بيان قريب منها أنت. أن المصنع الصيانة الحادية والأربعون بعد المئة، أن المصنف لما ذكر المخلوقات جعلها السماوات والأرض بذكر عددهن، فقال السماوات السبع وقال الأرضون السبع، والمدرك من هاتين الآيتين الكونيتين عند النظر فيهما سماء واحدة وأرض واحدة، وإنما يعلم العدد بطريق الشرع. وأجيب عنه أن هذا من العلم المستفيض المنتشر، أن هذا من العلم المستفيض المنتشر الموجود بين الناس حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية، وكأنهم أخذوه من أهل الكتاب، وكأنهم أخذوه من أهل الكتاب. فالعلم به من جنس الحديث الذي رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي مما صار شائعا ذائعا بين الناس موروثا عن الأنبياء المتقدمين. فكذلك من جنسه سبعية السماوات والأرض، فهي أمر معروف مشهور مدرك. غيرها يا أسامة؟ لا سؤال، لا اكتبه. لا ما يلزم التفكر في الآيات الكونية، طريقه التدبر ما يلزم، ما يلزم، لأنه لأن هذا قد يقع العبد مع عدم بلوغه، مع عدم بلوغه الأدلة الشرعية، يعني يدرك أن هذا الكون له مدبر وله خالق قبل أن يبلغه الوحي. هذا موجود حتى في أشياء تتعلق بالأحكام الشرعية أنها أدركت بالفطرة، كالذين كانوا يتركون شرب الخمر في الجاهلية بدون دليل شرعي، فما بالك بما هو أعظم من النظر في الملكوت السماء والأرض. محمد نعم، لكن المسؤول عنه هناك، لكن المسؤول عنه هناك غير المسؤول عنه هنا، وهناك المسؤول عنه من ربه، وهنا المسؤول عنه بما عرفت ربه. فذاك المسؤول عنه يتعلق بماهية الرب، من هو الرب، وهذا يتعلق بطريق معرفة الرب، أي كيف عرفت الرب. محمد إيه، بس هذا أوسع أودية الألوهية، لكن آيات الألوهية أيضا كثيرة في القرآن. إحنا نسأل من جهة أن طريق معرفة الله، الله عز وجل يعرف بالآيات الكونية ويعرف بالآيات الشرعية، والآيات الشرعية منها أشياء تتعلق بربوبيته ومنها أشياء تتعلق بألوهيته. ممتاز. كيف والدليل قوله تعالى هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يعني استحقاق واضحة هذه. إيه أحسنت. الصيانة كم؟ الثانية والأربعون بعد المئة. أن المصنف لما قرر طريق معرفة الله قال بآياته ومخلوقاته، ثم بين أن الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وأن المخلوقات السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فلما ساق الأدلة قدم أدلة المخلوقات على أدلة الآية، لما ساق الأدلة قدم أدلة المخلوقات على أدلة الآيات خلافا لما جرى عليه قبل في ذكرهن، وأجيب عنه. ها محمد ها الايش ها متب طب وش دليله؟ فأما الذين اسودوا أحسن. وأجيب عنه بأن هذا من وجوه الكلام في العرب، وأجيب عنه بأن هذا من وجوه الكلام في العرب، ويسمى باللف والترتيب المشوش، ويسمى عند البلاغيين باللف والنشر المشوش. ومنه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين إيش سودت وجوههم الآية، ومنه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، فقدم ذكر من سود وجهه عند النشر بخلاف ما كان عليه في اللف، أي الذكر المجمل، فإنه قدم من بيضت وجوههم. فالمصنف جرى على هذا الأسلوب العربي وداعيه. الأسلوب هذا لماذا يفعلونه؟ أحسن. وداعيه تنبيه السامع، وداعيه تنبيه السامع وإيقاظ فكرته، وإيقاظ فكرته. نعم غيره. يقول الأخ، يقول ومن فيهن، يقول من المعلوم أن القرآن في الأرض وليس من المخلوقات، ما الجواب؟ الجواب بأن أصل القرآن أنه كلام الله الذي في السماء. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأنواع وجودات القرآن مختلفة، القرآن موجود في اللوح المحفوظ، وموجود أيضا في بيت العزة، وموجود أيضا في المصاحف بالسطور، وموجود أيضا في الصدور. هذه أنواع وجودات القرآن، لكن هو صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن هو ما أراد العددية، هو أراد هنا التنصيص على كونها من مخلوقات الله وذكر. ما طال. إيش؟ ما يلزم استيفاء، هو اقتصر على بعض الوجوه، ما يلزم استيفاء في هذا. اقرأ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الصيانة الرابعة والأربعون بعد المئة الثالثة، الثالثة والأربعون بعد المئة، أن المصنف لما ذكر أنواع العبادة قال بعد إجمالها: ومنه الدعاء والخوف إلى آخره. والعبادة مؤنثة، فكان وجه الكلام أن يقول: ومنها الدعاء والخوف إلى آخره. وأجيب عنه بأن التذكير على إضمار أن التذكير على إضمار مذكر، أن التذكير على إضمار مذكر، فتقدير الكلام ومن جنس أنواع العبادة، ومن جنس أنواع العبادة، أو ومن فعل أنواع العبادة، أو ومن فعل أنواع العبادة، بأن يكون تقدير الكلام وجنس أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه يعني من إيش؟ جنس الأنواع. وقل مثل هذا في التقدير الآخر فعل أنواع العبادة. والصيانة الرابعة والأربعون بعد المئة أن المصنف ذكر هنا في عد العبادات الدعاء، أن المصنف ذكر هنا في عد العبادات الدعاء ولم يذكرها عند التفصيل، ولم يذكرها عند التفصيل فلم يقع في كلامه ودليل الدعاء أسوة بغيره من أنواع العبادة التي ذكرها، فما جاء بعده من الخوف والرجاء إلى آخرها كان يذكره مشيرا إليه بقوله ودليل الخوف ثم يذكره، وبقوله ودليل الرجاء ثم يذكره إلى آخرهن. وأجيب عنه بأن المصنف ذكره في قوله وفي الحديث الدعاء مخ العباد، أن المصنف ذكره في قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم. فتقدير الجملتين ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم، فالحديث إشارة إلى العبادة، فالحديث إشارة إلى العبادة لا دليلا ثانيا للمسألة المذكورة قبله، لا دليلا ثانيا للمسألة المذكورة قبله. وفي هذا أخطأ من أخطأ من الشراح إذ جعلوه دليلا للمسألة قبله، وهو شروع في جملة جديدة من القول، وهو شروع في جملة جديدة من القول. واختار المصنف سلوك هذا لماذا؟ إيه بس لماذا اختاره؟ تعظيما لعبادة الدعاء، تعظيما لعبادة الدعاء، واضح؟ طيب الصيانة كم؟ 45 بعد المئة. أن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الجملة عبادات عدة هي من معرفة دين الإسلام، هي من معرفة دين الإسلام، إذ الإسلام كما تقدم هو صفة عبادة الله، إذ الإسلام كما تقدم هو صفة عبادة الله، فكان أولى به أن يجعلها في الأصل الثاني، فكان أولى به أن يجعلها في الأصل الثاني. واضح الإشكال؟ هذا إشكال ذكي عرضه علي قبل سنين. يقول هذه أنواع العبادة، المطلوب هنا الأصل الأول معرفة الرب، وبعده معرفة دين الإسلام الذي يتضمن صفة العبادة، وهذه من أنواع العبادة. واضح الإشكال؟ وأجيب عنه بأن المصنف قصد من ذكرهن تقرير معرفة الله بتوحيد الألوهية، أن المصنف قصد من ذكرهن معرفة الله بتوحيد الألوهية، وأن العبادة تجعل له وحده، وأن العبادة تجعل له وحده. فأنواع العبادات يتنازعها مأخذان، فأنواع العبادات يتنازعها مأخذان، أحدهما باعتبار من تجعل له، باعتبار من تجعل له وهو إيش؟ الله، فتتعلق بمعرفة الرب، والآخر من يجعلها باعتبار، لو قلنا إيش باعتبار، والآخر باعتبار من يجعلها لله، ويتعلق بهذا معرفة دين الإسلام، ويتعلق بهذا معرفة دين الإسلام، لأن العبد يتقرب لله بصفة يعبدها به هي دينه. فغلب المصنف الأول وقدم ذكرهن في هذا الأصل تعظيما لحق الله في توحيد ألوهيته. والصيانة السادسة والأربعون بعد المئة أن المصنف لما ذكر جاعل العبادة لغير الله قال أن المصنف لما ذكر جاعل العبادة لغير الله وصفه بكونه مشركا كافرا، فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وكان كافيا ذكر أحدهما دون الآخر. وأجيب عنه بأن الكفر والشرك مختلفان، أجيب عنه بأن الشرك والكفر بأن الكفر والشرك مختلفان، فالكفر أعم، فالكفر أعم، إذ حقيقته إيش؟ ستر الإيمان، إذ حقيقته ستر الإيمان أي تغطيته. قال تعالى راضي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذا الستر تارة يكون لأصله فيكون أكبر، وتارة يكون لكماله فيكون أصغر، على ما هو مبين في موضع آخر. وأما الشرك فإن معناه جعل شيء من حق الله لغيره، فإن الشرك جعل شيء من حق الله لغيره، فلا بد من وجود الشريك فيه، فلا بد من وجود الشريك فيه، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، فالكفر يكون بالشرك وغيره، فالكفر يكون بالشرك وغيره، فالكفر يكون بالشرك وغيره، فالكفر أعم. فذكر وصف كونه مشرك باعتبار بيان ما وقع به كفره، فذكر كونه مشركا باعتبار بيان ما وقع به كفره، وذكر كونه كافرا باعتبار الحكم عليه، باعتبار الحكم عليه وأنه خارج من ملة الإسلام. والصيانة السابعة والأربعون بعد المئة أن المصنف لما ذكر كلاما يعبر به عن الدعاء قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ولم يعزه. وأجيب عنه بأن ترك العزو أنسب في المختصرات، بأن ترك العزو أنسب في المختصرات، واضح؟ يعني ليصنف مختصر الأنسب له أن يترك العزو، هذا أكثر نفعا. إذ لا يلزم مع ذكر كل حديث أن تذكر من خرجه، يلزم ولا ما يلزم؟ ها؟ ما يلزم. ليش؟ يعني انت قربت منه وبعدت شوي. ها نحن نقول قاعدة عامة يلزم ولا ما يلزم؟ طب إذا كان عالم، العالم يعني أحوج إن العالم يحتاج والعالم ما يحتاج. ها محمد وأجيب عنه بأن هذا يلاحظ فيه المقام، يلاحظ فيه المقام، فقد يكون الأولى عزوه وقد لا يكون الأولى عزوه، وهذا واقع في أمر يقع من الناس وفيه غلط، وهو عزو الأحاديث في خطبة الجمعة، فهذا شيء حادث لم يكن في خطب الأولين. أنتم روحوا خذوا خطب الأولين من القرن الخامس إلى قبل هذا القرن، تجدون كلهم لا يذكرون في الخطبة عزو الحديث. لماذا؟ يا سعد أي يعني لأن الخطبة عبادة، لأن الخطبة عبادة، وهذا ليس منها. الفقهاء إذا ذكروا خطبة الجمعة قالوا لها أركان ولها سنن وبينوها، وليس هذا من ضمنها. فالأصل في الخطبة التوقيف، هذا الأصل في الخطبة التوقيف، يعني لا يدخل فيها شيء ليس منها، فإدخال هذا ليس من جملة عبادة الخطبة. كما أن الإنسان لا يعزو الآيات التي يتلوها أن هذه من قراءة حفص عندنا في بلادنا أو لمن يقرؤون بورش في بلادهم، فكذلك الأحاديث لا تعزى، ولهذا لا يوجد في القدامى أنهم يعزون الأحاديث، وإنما يذكرون الأدلة، يقول قال الله تعالى ويذكرون آيات، ثم يقول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المحدثون وقد كنا منهم عفى الله عنا، تجد أن الإنسان يذكر وربما يزيد. أنا أذكر خطيبا ذكر حديثا ثم قال وصححه فلان ثم قال قلت وهو ضعيف، ولا شك أن هذا خارج مراد الشرع في الخطبة. الخطبة عبادة ليست مجالا للاجتهاد، فيتنبه إلى هذا. والصيانة كم؟ الثامنة والأربعون. أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف بقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ولم يعزه، هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره، فلم يكن يحسن به ذكر الحديث الضعيف، وأجيب عنه بأن جادة أهل العلم ذكر الأحاديث الضعاف إذا صحت معانيها، فكانت في جملة أصل شرعي ثابت، لأنه عندهم يجري تابعا، وهذا ظاهر لمن تأمل تصانيف الأئمة المتقدمين في الاعتقاد كالتوحيد لأبي بكر بن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري والتوحيد والإيمان لابن مندة، فإنهم كانوا يذكرون أحاديث ضعافا، منها ما يصرحون بضعفه ولا يرونه مستقبحا لجريانها تابعة تحت أصل كلي ثابت بأدلة معتمدة. والصيانة كم؟ التاسعة والأربعون. أن المصنف ذكر هذا الحديث الضعيف للدلالة على عبادة الدعاء. فتقدير الكلام كما تقدم، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني الآية. ولو ذكر حديثا صحيحا غيره لكان أولى، ولو ذكر حديثا صغيرا صحيحا غيره لكان أولى. وأجيب عنه بأن هذه من طرائق أهل العلم في بيانه، بأن هذه من طرائق أهل العلم في بيانه، فقد يترجمون بحديث ضعيف للدلالة على معنى صحيح، فقد يترجمون بحديث ضعيف للدلالة على معنى صحيح. وقد فعل هذا البخاري في مواضع من صحيحه، وقد فعل هذا البخاري في مواضع من صحيحه، يقول باب كذا ثم يذكر لفظ حديث ضعيف. والصيانة 50 بعد 100، أن المصنف لما ذكر أدلة الاستعانة ذكر الدليل الثاني فقال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ولم يعزه. وأجيب عنه بما تقدم في الصيانة كم؟ وأجيب عنه بما تقدم في الصيانة 47 بعد 100، والحديث المذكور من رواه؟ 40 نووية. ها محمد في أي حديث؟ يا غلام أحسنت. والحديث المذكور رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وإسناده قوي. والصيانة 50 الحادية والخمسون بعد 100، أن المصنف لما ذكر الدليل الثاني من أدلة الذبح قال ومن السنة، ثم ذكر حديثا خلاف ما جرى عليه في دليلي، خلاف ما جرى عليه في ذكر عبادة الدعاء ودليل الاستعانة الثاني، خلاف ما جرى عليه في ذكر عبادة الدعاء ودليل الاستعانة الثاني، فإنه قال وفي الحديث، وقال هنا ومن السنة. وأجيب عنه بأنهما بمعنى واحد، وأجيب عنه بأنهما بمعنى واحد، فالحديث هو الحديث النبوي، والسنة النبوي، السنة إذا أطلقت يراد بها السنة النبوية، وإن كانت تقع على معنى أعم، لكن مرادهم عند الإطلاق السنة النبوية. ولم يزل أهل العلم يسمون الكتب الجامعة للأحاديث بكتب السنن، ولم يزل المصنفون في جمع الأحاديث يسمون كتبهم كتب السنن. والصيانة 52 بعد 100، أن المصنف لما ذكر الدليل الثاني من أدلة الذبح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لم يعزه. وأجيب عنه بما تقدم في الصيانة 47 بعد 100، والحديث المذكور رواه من؟ رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. والصيانة كم؟ 53 بعد 100، أن المصنف ذكر لعبادة النذر دليلا لا يدل عليها، إذ قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دليل على الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر هو إمضاؤه وإنفاذه. وأما مقصود المصنف بقوله ودليل النذر يعني عقده وفعله، يعني عقده وفعله، فعقد النذر مقدمته والوفاء به خاتمته. ما الجواب؟ أطراد طيب لا تصل لأنواع أبي الدليل أنها يعني وأجيب عنه بأن الدليل المذكور متعلق بأحد طرفي النذر وهو نهايته بالوفاء، بأحد طرفي النذر وهو نهايته بالوفاء، ولا وفاء لنذر بلا عقد له، ولا وفاء لنذر بلا عقد له. فالآية دالة على كون النذر عبادة من جهة مدح الوفاء به بعد عقده. وأصرح دليل على كون النذر عبادة هو قوله تعالى محمد أحسن، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني علم رضا به وجزاء عليه. وأجبنا عن الأحاديث الواردة في ذلك في مقام آخر. فعقد النذر على صفته الشرعية المبينة في غير هذا المحل عبادة محضة، والصيانة كم؟ 54 بعد 100. أن المصنف لم يجري على سنن مضطرد في ذكر أدلة هذه العبادات، فإنه ذكر دليلين من الحديث في عبادتين، وأخلى بقية العبادات من ذكر الأحاديث، وأخلى بقية العبادات من ذكر الأحاديث. فكان اللائق الاقتصار على الآيات فقط، أو ذكر الأحاديث مع الآيات في كل عبادة. الاقتصار على الآيات فقط أو ذكر الأحاديث مع الآيات في كل عبادة. ما الجواب؟ طيب يبسط من الآيات، يبسط من الآيات كيف اللي ذكرها فيها. طيب الدعاء الخوف الرجاء هذه أعلى مرتبة مما ذكر فيها الاستعانة والذبح. يعني ما يحفظ أحاديث العبادات ذيك، أن تحفظ يمساعده ما يحفظ. الشيخ محمد رحمه الله كتب البخاري بقلمه من أول إلى آخره. أنت كتبت 40 نوية؟ سم لا، الدعاء ما ذكر فيه آية، ما ذكر فيه حديث، ما ذكر فيه حديث، ما ذكر دليل، هذا ذكره للدلالة على اسم العبادة على سلطان. أحسنت. وأجيب عنه بأن الأصل عند المصنف هو الاستدلال بالقرآن لما تقدم ذكره في مسألة، أن الأصل عند المصنف هو الاستدلال بالقرآن لما تقدم ذكره فيما سلف، وصادف في عبادتين كون الحديثين أصرح في الدلالة عليه، وصادف في عبادتين كون الحديثين أصرح في الدلالة عليها فذكرهما لصراحتهما. ففي الاستعانة قال: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا ظاهر في أنها، وهذا نص في أنها عبادة. وفي الذبح قال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا كسابقه. فالصراحة فيهما في الدلالة على العبادتين جلية، فذكرهما المصنف للغاية المذكورة. في أحد عنده شيء يتعلق بما مضى؟ أم محمد؟ هذا تقدم أن المصنف قد يذكر دليل دليلين ثلاثة بحسب يعني ما اختاره أو جرى في حفظه أو نحو ذلك. سمي سعد. أحسنت. والصيانة الخامسة والخمسون بعد المئة أن المصنف لما ذكر أنواع العبادات قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. ومعرفة كون شيء عبادة قد يأتي بغير الأمر، ومعرفة كون الشيء عبادة قد يأتي بغير الأمر، كمدح فاعله، كمدح فاعله أو تعليق الإيمان عليه، كقوله تعالى في الأول: يوفون بالنذر، وقوله تعالى في الثاني: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهاتان الآيتان ليس فيهما صيغة أمر. وأجيب عنه بأن المراد بالأمر هنا معناه العام وهو الشرع، بأن المراد بالأمر هنا معناه العام وهو الشرع من الوحي النازل من الله، من الوحي النازل من الله. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق حكمه القدري الكوني، والأمر حكمه الديني الشرعي. سم. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. أيوة، كيف مثل؟ إن هذه عبادات، يعني عبادات باعتبار حديث جبريل جعل الإسلام حقيقة والإيمان حقيقة والإحسان حقيقة، كما تقدم معنا في شرح فات الرسول وغيرها أن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص، والإيمان كذلك والإحسان كذلك، فهو يريدها بمعانيها الخاصة، فتكون باعتبار أنها من الدين، يعني الذي هو العبادة لله سبحانه وتعالى. أحمد. لأهميتها لأهميتها وهي لب ما أراد، وحتى لو كان مختصر هو لب ما أراد. مسلمان وهي بالمقام الأعلى، ها؟ وهي بالمقام الأعلى من العبادة. هذا ظاهر، أنا كنت من زمان يعني أقول أن الشيخ ترك المحبة التي هي رأس العبادة. العبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجع. ولما ذكر العبادات لم يذكر المحبة. واضح؟ طيب وش الإجابة عنه؟ أنا سعد. إيش؟ أي أحسنت. الصيانة كم؟ 56 بعد 100. أن المصنف لما عد أنواع العبادات عد ما عد منها، عد ما عد منها، وله اختيار ما يشاء، وله اختيار ما يشاء، إلا أنه ترك المحبة التي هي رأس العبادات، إلا أنه ترك المحبة التي هي رأس العبادات، وقد عقد لها في كتاب التوحيد بابا مفردا، وهو أحسن، وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأجيب عنه بأن المصنف لم يعدها في أنواع العبادات هنا استغناء بما تقدم من ذكر العبادة التي مدارها على الحب والخضوع، استغنى بما تقدم من ذكر العبادة التي مدارها على الحب والخضوع. هذا مقام المحبة مقام عظيم، وهناك كتاب لا يستغني طالب العلم عن قراءته عدة مرات، وهو استنشاق نسيم الأنس، استنشاق نسيم الأنس للحافظ بن رجب، هذا في المحبة، كتاب نافع جدا. نعم. هو هنا ما قال أنها الشرك شرعا حتى نقول له أولى، هو باعتبار الوضع اللغوي، تكلم باعتبار اللغة، فمن صرف يعني حول، فهذه سائغة من جهة اللغة. هاي يحيى ايش؟ يعني إلى آخر الآية يقصد، يعني أكمل الآية. لا، هو ما أراد هنا أن هذه الآية تدل على جميع أنواع العبادة، هو أراد أن العبادة كلها لله وحده، هذا دليل، هو لاحظ هذا دليل على كلها الله وحده. يقول الأخ عبد الله يقول أن المصنف قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. يقول هذا ليس دليل على أنواع العبادات كلها، والجواب أن هذا يتعلق بقوله كلها لله تعالى، والدليل لأنه هو الخبر، وأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، هذه جملة اعتراضية ذكر أنواع العبادة، على أنه يمكن أن يقال إن جميع أنواع العبادات في جملة الآية، لأن وأن المساجد لله يعني أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار لله فتندرج فيها العبادات، لكن هو ساقها جملة اعتراضية، مما يدل على أن مراده هو الدليل على أن كلها لله عز وجل. أنه إيش؟ ما يلزم تعريف العبادة، الحدود مقصود بها المختصر يعني. هي موجود فيها الشرك، موجود فيها الكفر، ومن يدعو مع الله إلها آخر هذا شرك، لا يفلح الكافرون هذا كفر. وهذا آخر هذا المجلس، لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.